بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فإن من المجاز اللغوي ما يعرف بالاستعارة المجاز اللغوي إما أن يكون اللفظ الذي جرى فيه المجاز بينه وبين المعنى الحقيقي علاقة غير المشابهة، وإما أن تكون العلاقة هي المشابهة. فإن كانت العلاقة غير المشابهة فهو المجاز المرسل المطلق عن تقييد بعلاقة واحدة، وإن كانت العلاقة بين المستعار منه والمستعار له هي المشابهة سمي هذا المجاز بالاستعارة، وكأننا بالاستعارة التصريحية أو المكنية أو التخيلية كما سنعرف. قال المبحث الثالث في المجاز المفرد بالاستعارة: تعريف الاستعارة. الاستعارة في اللغة من قولهم استعار المال إذا طلبه عاريا، وفي اصطلاح البيانيين هي استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل فيه، مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي. طبعا سمي هذا النقل استعارة، كأننا استعرنا اسم الأسد للرجل الشجاع، أو استعرنا اسم البحر للرجل الكريم إلى آخره. والاستعارة ليست إلا تشبيها مختصرا، يعني الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه، فإن كان المحذوف هو المشبه سميت الاستعارة بالتصريحية، لأنه صرح فيها بلفظ المشبه به الذي هو الأصل في التشبيه. وإن كان المحذوف هو المشبه به سميت الاستعارة مكنية، لأنه يكنى عن المشبه به بشيء مما يدل عليه أو بشيء من لوازمه. وإن كانت الاستعارة في اسم جامد سميت بالأصلية الحقيقية، وإن كانت في اسم مشتق سميت بالتبعية. قال لأنه يكنى فيها عن المشبه به بشيء من لوازمه. قال: والاستعارة ليست إلا تشبيها مختصرا لكنها أبلغ منه. طبعا فيها ادعاء أن المشبه صار فردا من أفراد المشبه به، وما هنا استعرنا له اسم المشبه به. يعني حينما نقول زارنا بحر، نحن كأننا قلنا إن هذا الرجل صار فردا من جنس البحار، فاستعرنا له اسم البحر، فتناسينا التشبيه، ومن هنا كانت أبلغ من التشبيه. والاستعارة ليست إلا تشبيها مختصرا لكنها أبلغ منه، كقولك رأيت أسدا في المدرسة. فأصل هذه الاستعارة رأيت رجلا شجاعا كالأسد في المدرسة، وكان من المناسب أن يكون رأيت أسدا في الميدان. ورأيت بحرا في المدرسة، يعني البحر يستعار للكريم وللعالم. فأصل هذه الاستعارة رأيت رجلا شجاعا كالأسد في المدرسة، فحذفت المشبه وهو رجلا والأداة التي هي الكاف ووجه الشبه الشجاع، وألحقته بقرينة هي المدرسة لتدل على أنك تريد بالأسد شجاعا. وأركان الاستعارة ثلاثة: مستعار منه وهو المشبه به، ومستعار له وهو المشبه، ومستعار وهو اللفظ المنقول. طبعا المستعار منه والمستعار له هما طرف الاستعارة، يعني طرف التشبيه المشبه والمشبه به، وطرف الاستعارة طبعا هو المشبه والمشبه به أيضا، لأن المستعار منه هو إيه؟ والمشبه به هو المشبه به، والمستعار له هو المشبه الذي حذف، الذي حذف وأحللنا محله لفظ اللفظ المستعار. لا، المجاز المرسل المفرد. نحن سنتكلم عن التركيب، يعني يتكلم أولا عن المجاز المفرد، يعني الاستعارة في لفظ واحد، وهناك استعارة تمثيلية. استعارة إذا كان التركيب كله يعني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، إذا استعرت هذا المثل للمتردد فهو استعارة تمثيلية. استعارة إيه؟ تمثيلية. فالأول أيوة نعم يعني حينما استعرنا لفظ الأصابع للأنامل في جعل أصابعا في أذنه يستعار، يعني استعرنا لفظا أو نقلنا لفظا، يعني نقلناه، لم نسميه استعارة. لماذا سميناه مجازا مرسلا؟ يعني تجاوزنا بالأصابع معناها الأصلي إلى معنى آخر، وهو الحقيقة فيما يوضع في الأذن. ما يوضع في الأذن ليس الوسط كله، إنما طرفه. فاستعرنا الكل للجزء، الذي بين الكل وهو الأصابع والجزء ليست مشابهة، ليست العلاقة إيه؟ مشابهة، إنما العلاقة علاقة كلية وجزئية. فلم نسميه استعارة، سميناه مجازا مرسلا. مجازا يعني اللفظ تجاوز معناه الحقيقي، تجاوز معناه الحقيقي. هنا الاستعارة نقلنا الكلمة كلها، يعني الأنامل داخلة في الأصابع، داخلة في الأصابع، إنما هنا نقلنا كلمة بحر أو كلمة أسد إلى الرجل الشجاع أو الرجل الكريم. فكأننا استعرنا هذا الاسم للمشبه. أيوة، المجاز نوعان. المجاز نوعان: مجاز العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ليست مشابهة فيسمى مرسلة، ومجاز العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى الذي جئنا باللفظ لنعبر عنه ليس هي المشابهة فنسميه استعارة. هذا يعني الاستعارة هي بقى نوع من أنواع المجاز. نوع من أنواع المجاز اللغوي. لا، نوع الاستعارة مجاز. إذا كان التصرف في النقل من جهة اللغة سمي مجازا لغويا، وإن كان التصرف من جهة العقل سمي مجازا عقليا. التصرف في نقل الأصابع للأنامل من جهة اللغة، اللغة وضعت أصابع للأصبع كله، بالأصبع كله، ووضعت الأنامل لطرفه، واللغة وضعت الأسد للحيوان المعروف. فحينما تنقل الكلمة من معناها اللغوي الموضوع الذي وضعت له إلى معنى آخر يسمى مجازا لغوي. وإذا كان التصرف في التجوز ليس في اللفظ وإنما في الإسناد سمي مجازا عقلي. فكلمة مجاز لغوي تشمل المجاز المرسل والاستعارة. المجاز المرسل طبعا لا بد أن يكون بين اللفظ المجازي واللفظ الحقيقي علاقة، وإلا ما جاز هذا النقل وهذا التصرف. فإن كانت العلاقة المشابهة فهي الاستعارة، وإن كانت غير المشابهة فهو المجاز المرسل، أي المطلق عن علاقة واحدة الذي لم يقيد بعلاقة واحدة وهي المشابهة. قال: ولا بد فيها من عدم ذكر وجه الشبه ولا أداة التشبيه، بل ولا بد أيضا من تناسي التشبيه الذي من أجله وقعت الاستعارة فقط، مع ادعاء أن المشبه عين المشبه به، أو ادعاء أن المشبه فرد من أفراد المشبه به الكلي بأن يكون اسم جنس أو عالم جنس. ولا تتأتى الاستعارة في العالم الشخصي، العالم الشخصي كأحمد وزيد، لعدم إمكان دخول شيء في الحقيقة الشخصية، لأن نفس تصور الجزئي يمنع من تصور الشركة فيه. يعني حينما تتصور علي أو أحمد أو يزيد، حينما تتصوره كعلم على شخص واحد يمتنع أن يشترك معه غيره في هذا المعنى. لكن الأسد كاسم جنس والبحر كاسم جنس ممكن أن يشترك فيه أفراد كثيرون. يعني الأصل أن يكون في أعلام الأجناس، اللفظ المستعار من أعلام الأجناس، من الأجناس أو من عالم الجنس، من الأجناس كالبحر أو من عالم الجنس كأسامة. متى يصلح العالم الشخصي لأن يكون مستعارا منه؟ إذا تضمن وصفا يشترك فيه غيره، كوصف الجودي في حاتم ووصف البلاغة في صحبان مثلا. قال: ولا تتأتى الاستعارة في العالم الشخصي لعدم إمكان دخول شيء في الحقيقة الشخصية. يعني الحقيقة الشخصية التي على فلان لا يشاركه فيها غيره، لعدم إمكان دخول شيء في الحقيقة الشخصية، لأن نفس تصور الجزئي اللي هو العالم الشخصي يمنع من تصور الشركة فيه، إلا إذا أفاد العالم الشخصي وصفا به يصح اعتباره كليا فتجوز استعارته، فتضمن حاتم للجود وقس للفصاحة، فيقال رأيت حاتما وقسا بدعوى كلية حاتم وقس ودخول المشبه في جنس الجواد والفصيح. وللاستعارة أجمل وقع في الكتابة، يقصد الكتابة الأدبية، لأنها تجدي الكلام قوة وتكسوه حسنا ورونقا، وفيها تثار الأهواء والإحساسات. نعم؟ لو فين؟ لا، لأن نفس تصورها. لأن تصور الجزئي أو نفس تصور الجزئي. المبحث الرابع في تقسيم الاستعارة باعتبار ما يذكر من الطرفين. طبعا قلنا الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه، فإن كان المحذوف هو المشبه والمستعار هو المشبه به فهي التصريحية، وإن كان المحذوف هو المشبه به طبعا لابد إيه؟ لابد يا أحمد من ملاحظة المشبه به، لأنه هو الأصل في الدلالة على المعنى الذي نريد المبالغة فيه، فإذا حذفناه فلا بد من أن ندل عليه بشيء من لوازمه ودواعيه فنكني عنه. يعني الأصل في التشبيه والأصل في الاستعارة هو المشبه به، لأننا نلحق الأقل بالإيه؟ بالأعلى الذي هو المشبه به. ولذلك قلنا إن أغراض التشبيه ترجع إلى المشبه، يعني المشبه نلحقه بالمشبه. فالأصل في المعنى الذي يستفاد من التشبيه ومن الاستعارة هو المشبه به، فإذا صرحنا باسمه ونقلناه واستعرناه فذلك تصريح، وإذا لم نصرح به لابد أن نكني عنه ويفهم من الكلام. قال: إذا ذكر في الكلام لفظ المشبه به فقط فاستعارة تصريحية أو مصرحة، نحو فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد، فقد استعار اللؤلؤ والنرجس والورد والعناب والبرد للدموع والعيون والخدود والأنامل والأسنان. وإذا ذكر في الكلام لفظ المشبه فقط وحذف فيه المشبه به وأشير إليه بذكر لازمه المسمى تخييلا، المسمى تخييلا، يقولون قرينة المكنية استعارة تخييلية، تخييلية عكس تحقيقية، قرينة المكنية استعارة تخييلية. وإذا المنية أنشبت أظفارها، وإذا المنية أنشبت أظفارها، الأظفار هي التي دلتك على إيه؟ على أن المنية شبهت بالأسد، فهي القرينة على أن إيه؟ على أن هناك أسد مستعار، ولكنه حذف ورمز إليه بشيء من لوازمه هو الأظفار. طيب، هل المنية لها أظفار؟ يعني هل لها شيء يمكن أن نشبهه بالأظفار؟ لا، يبقى تخيلنا لها، تخيلنا لها ما يشبه الأظفار فاستعرنا لها الأظفار، هذا معنى استعارة إيه؟ تخيلية. لكن حينما تقول زارنا حاتم أو زارنا بحر، عندنا حقيقة هي الشخص الكريم، عندنا حقيقة شبهناها بحاتم متناسين هذا التشبيه، إنما ليس عندنا حقيقة في المنية نستعير لها الأظفار، فهذا تخييل، هذا إيه؟ تخييل. يعني أسندنا الأظفار للمنية على جهة التخيل وليس على جهة الحقيقة. قال: وإذا ذكر في الكلام لفظ المشبه فقط وحذف فيه المشبه به وأشير إليه بذكر لازمه المسمى تخييلا فاستعارة مكنية أو بالكناية، يعني تسميها استعارة مكنية أو استعارة بالكناية، كقوله: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. نعم، قرينة المكنية، قرينة المكنية تسمى استعارة تخيلية، غير الاستعارة التخيلية فعلا. نعم، غير القسم الثالث اللي هو الاستعارة التخيلية حاجة تانية. ما هي الاستعارة التخيلية؟ هي قرينة المكنية، يعني الاستعارة المكنية فيها استعارتان، فيها استعارة مكنية واستعارة تخيلية. السلازم. نعم بابا. طبعا هذا البيت قاله أحد الذين عادوا مريضا فأراد ألا يشمت به أحد، فحاول أي أن يقوم ولا يبدي شكوى، فقال وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. فرد عليه وقال له وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. يعني إذا جاء الموت فلا ينفع تجلد ولا تنفع تميمة ولا رقية. فقد شبه المنية بالسبع بجامع الاغتيال في كل، واستعار السبع للمنية. أين السبع؟ ليس موجودا، وحذفه ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الأظفار على طريق الاستعارة المكنية الأصلية. وقرينتها لفظ أظفار، ثم أخذ الوهم في تصوير المنية بصورة السبع فاخترع لها مثل صورة الأظفار، ثم أطلق على الصورة التي هي مثل صورة الأظفار لفظ الأظفار. يعني تخيل للمنية، تخيل المنية لها إيه؟ لها أظفار، لها شيء يشبه الأظفار، فاستعار لها لفظ الأظفار. وبالمناسبة الظفر والأظفار وكلمة الأظافر كلمة غير فصيحة. أظافر؟ أظفار هي يعني الفصيح والأظفار، وليس تقول فلان يطلب العلم منذ نعومة أظفاره كناية عن وهو صبي صغير، ولا تقل يعني كل أظفار ولا تقل أظافر. لغة. نعم لغة. لا مش لغة، لا غير فصيحة، غير مستعملة، يعني ليست عربية، ليست عربية. فاخترع لها مثل صورة الأزفار، ثم أطلق على الصورة التي هي مثل صورة الأظفار لفظ الأظفار، فتكون لفظة أظفار استعارة تخيلية، لأن المستعار له لفظ أظفار صورة وهمية تشبه صورة الأظفار الحقيقية. وقرينتها إضافتها إلى المنية. يعني الاستعارة المكنية تحتاج إلى قرينة، وقرينتها استعارة تخيلية، والاستعارة التخيلية تحتاج إلى قرينة. قرينة المكنية إثبات الأظفار للمنية، وقرينة أن الأظفار استعارة تخيلية أنها أضيفت إلى المنية، إلى ضمير المنية. قال وقرينتها إضافتها إلى المنية، يعني قرينة أن كلمة أظفار ليست حقيقة إنما هي مجاز، إضافتها إلى المنية. ونظرا إلى أن الاستعارة التخيلية قرينة المكنية فهي لازمة لها لا تفارقها، لأنه لا استعارة بدون قرينة. وطبعا يا أيها الكرام، القرينة هي التي تفرق بين المجاز والكذب، يعني المتجوز يقيم دليلا على أن في كلامه تجوز ولا يكذب ولا يدعي الحقيقة على أصلها، يعني لا يدعي أن الكلام حقيقة، إنما يقيم قرينة تصرفك عن إرادة المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. لا، هي صحة نفيه إذا أردت الحقيقة. الحقيقة يعني إيه؟ يعني هو يعني الذين قالوا إن أنه يمتنع وقوع المجاز في القرآن الكريم لأنه يصح نفيه، هو يصح نفيه إذا رجعت إلى الحقيقة وتقول ليس الذي أنشب أظفاره منية ولا شيء، ده هو الموت، واخد بالك؟ فهذا معنى وذلك معنى آخر. يعني أنت لا تستطيع أن تنفي هذا الكلام ويبقى هذا المعنى. هذا معنى ثاني، ترجع إلى الحقيقة. فاللغة العربية تقول إن عندنا طريق من طرق التعبير اسمه طريق المجاز. فيعني القول الوسط أن المجاز واقع في اللغة وواقع في القرآن الكريم، لكن ليس الذي يقول به المؤولون في الأسماء والصفات. يعني أسماء الله وصفاته على الحقيقة، والمجاز طريق من طرق التعبير في اللغة العربية، والقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، فيستخدم طريق المجاز في غير ما يصنم إلى الذات الإلهية. وإذن تكون أنواع الاستعارة ثلاثة: تصريحية ومكنية وتخيلية. والتخيلية هي قرينة المكنية، هي قرينة المكنية. طبعا يعني كما قال لما جعل المنية كالسبع، تخيل لها كل ما يكون أو ما يثبت للسبع. والله هذا الفهم لا بأس به، على أن الاستعارة التخيلية ليست صورة مستقلة، ليست صورة مستقلة، يعني لا يوجد نوع من المجاز اسمه استعارة تخيلية مستقلة عن المكنية. واضح؟ المبحث الخامس في الاستعارة باعتبار الطرفين. طبعا طرف الاستعارة هما المستعار منه الذي هو المشبه به في الأصل، والمستعار له. قال: إذا كان المستعار له محققا حسا بأن يكون اللفظ قد نقل إلى أمر معلوم يمكن أن يشار إليه إشارة حسية، فقولك رأيت بحرا يعطي، أو كان المستعار له محققا عقلا. طبعا يقولون الإشارة نوعان: إشارة حسية وإشارة معنوية. الإشارة الحسية إلى شيء محسوس تراه أو تحسه، الإشارة المعنوية شيء معقول تدركه بعقلك، مثل إن هذا الدين، يبقى إن هذا الرجل محقق حسا، إن هذا الدين محقق عقلا. فإذا استعرت للرجل لفظا آخر أطلقته عليه، أو استعرت للدين لفظا آخر أطلقته عليه، فهي استعارة تحقيقية. فهي استعارة إيه؟ قال: إذا كان المستعار له محققا حسا بأن يكون اللفظ قد نقل إلى أمر معلوم يمكن أن يشار إليه إشارة حسية، كقولك رأيت بحرا يعطي، أو كان المستعار له محققا عقلا، بأن يمكن أن ينص عليه ويشار إليه إشارة عقلية كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم أي اهدنا الحق، فالاستعارة تحقيقية. وإن لم يكن المستعار له محققا لا حسا ولا عقلا فالاستعارة تخيلية. يعني الأظفار التي استعرتها، ما الذي عندك يمكن أن تشير إليه في المنية تستعير له لفظ الأظفار؟ إيه المحقق فيها؟ يعني المنية أمر مدرك بالعقل بحق، استعرنا له السبع، إنما هذا الذي جعلناه من وسائل الاغتيال في المنية ليس محققا لا حسا ولا عقلا، إنما أمر متخيل فقط. أصل الصراط الطريق، الأصل طريق الحسي، واضح؟ طبعا يا أيها الفضلاء، أحيانا المستعار يجري مجرى الحقيقة، يعني لوضوحه أو لتحقق المشابهة بينه وبين المعنى المستعار له، تظن أنه صار حقيقة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فالأصل في الصراط المستقيم الطريق القويم، الطريق المؤدي إلى الهدف في أقصر مسافة. فاهدنا الدين، قال اهدنا الصراط المستقيم، فالاستعارة تحقيقية. وإن لم يكن المستعار له محققا لا حسا ولا عقلا فالاستعارة تخيلية، وذلك كالأظفار في قولك أنشبت المنية أظفارها بفلان، فإنه لما شبهت المنية بالسبع أخذت القوة المفكرة اللي هو يعني خيالك يعني وتخيلك، أخذت القوة المفكرة تتخيل للمنية صورة شبيهة بالأظفار، فشبهت الصورة المتخيلة بالصورة المحققة اللي هي الصورة المحققة اللي هي الأظفار يعني، واستعير لفظ الأظفار من الصورة المحققة إلى الصورة المتخيلة على طريق الاستعارة التخيلية، وسميت تخيلية لأن إثبات الأظفار للمشبه خيل اتحاده مع المشبه به، وحينئذ التخيلية لا تفارق المكنية لأنها قرينتها، ولا استعارة بدون قرينة كما سبق. هذا إذا كان لازم المشبه به في المكنية واحدة، أما إذا كانت اللوازم متعددة فيكون أقواها لزوما قرين لها وما عداه ترشيح وتقوية لها كما سيأتي. يعني مثلا السبع له لوازم، منها الأظفار، منها لبدته يعني، منها زئير. إذا جئت بهذه الأوصاف أو بهذه اللوازم كلها فتجعل أقوى اللوازم، طبعا أقوى اللوازم في الاغتيال هو الأظفار أو مثلا الأنياب مثلا مثلا، وإذا المنية أنشبت أظفارها وهي تزأر مثلا، وأخبرها تزأر، ده ترشيح للاستعارة، بناخذ أقوى اللوازم نجعله قرينة وما بعده يكون ترشيحا وتقوية. الاستعارة الصحية لما كانش المستعار ده محقق لا حسا ولا عقلا، الاستعارة الصحية بس المستعار ده مش محقق لا حسا ولا عقلا، هل ممكن نسميها استعارة تخيلية برضه؟ يعني تخيلية دي ممكن تيجي على الصحية برضه؟ لا يعني التخيل قلنا بناء على تشبيه سابق، يعني شبهت المنية بالسبع فتخيلت أن المنية ما للسبع، انما ان تتخيل من اول الامر يعني لا يمكن ان تستعير شيئا الا لشيء اصل في الاصل محقق. يعني احنا استعرنا السبع لشيء محقق وهو المنيه. بعد هذا التحقيق نتخيل بقى. يعني التخيل ده لا ينبني الا على مجاز سابق. الصحيح دائما تحس او عقل. نعم نعم. المبحث السادس المبحث ايه؟ الرابع والخامس. يعني الاستعارة التصريحية استعارة تصريحية تحقيقية، وذلك حينما يكون المستعار له محققا حسا أو عقلا. افهم الاستعارة التخيلية نوع من التصريحية. الاستعارة التخيلية نوع من التصريحية التحقيقية، ولكنها ليست تصريحية مستقلة. يعني صرحنا فيها بلفظ المشبه به هو الأصفار الذي استعرناه لشيء متخيل مع في المنين. فالاستعارة التصريحية إما تحقيقية أو تخيلية. التصريحية ولكنها ملازمة للمكنية. يعني أنت معك في المكنية استعارتان، استعارة مكنية اللي هو السبع المكنى عنه بالأذكار اللي هو ليس موجودا، واستعارة تصريحية اللي هو كلمة الأذكار صرحت بالمشبه به، ولكن هذا المشبه به استعرته لشيء متخيل. واضح؟ يبقى الاستعارة المكنية. طبعا لماذا قلنا مكنية ولم نقل تصريحية؟ لأن التصريحية التي معها قرينتها يعني ليست مجتلبة للاستعارة. يعني ليس الغرض أن نثبت الأظفار للمنية، إنما الغرض أن نثبت أن المنية تشبه الأسماء أو السبع مطلقا. يعني هذه الاستعارة التصريحية هنا؟ يعني الاستعارة التصريحية إما تحقيقية أو تخيلية. والمتنية كده كده ملازمة للتخيلية. والتخيلية ملازمة للمتنية. المتنية ملازمة للتخيلية؟ لا المتنية مش تخيلية. ممكن يعني اللي هو إثبات الأظفار، استعارة لفظ الأظفار لشيء متخيل في المنية. دي يعني في الأظفار هذه كلمة أظفارها أظفار مسندة أو مضافة للمنية، ليست أظفار الأسد. طيب هل المنية لها أظفار؟ طيب هل هناك شيء متحقق في المنية تدركه يشبه الأظفار؟ لا، ده مجرد تخيل أن الموت هو يهجم على الإنسان جاء به ومعه مخالبه. فاستعارة تصريحية يعني جعلت الشيء المتخيل شبهته بالأظفار وحذفت الشيء المتخيل واستعرت له لفظ الأظفار على سبيل الاستعارة التصريحية. تصريحية ايه؟ تخيلية. نعم. كلمة الأصفار مشابهة لي. هي من وجه أنها تصريحية ومن وجه أنها تخيلية. لا من وجه أنها قرينة. يعني هي صارت تصريحية تخيلية قرينة للمحنين. يعني هي تابعة. يعني هي لم تقصد هي لم تقصد لذاتها. الأظفار لم تقصد لذاتها. دلت على المبنية اللي أنت قصدها. تمام. المبنية الأساسية. ممكن بقى ممكن يكون القرينة في المبنية استعارة تابعية. استعارة إيه؟ تصريحية مثل مثلا وكانت مثلا الحديقة تضحك مثلا فتضحك هذا إذا شبهتها بإنسان أو مثلا ترتدي فستانها الجميل أو ثيابها القشيبة وترتدي شبهتها بجميلة عليها ثياب بعدين هنا بقى إيه ترتدي أو تضحك أو كذا تصريح لشيء متخيل في الايه يعني تضحك كنايه عن انسان سواء كان رجل او امراه يعني طبعا حسب الايه يبقى انت شبهتها بالايه جاي ما جاي الطبيعي استاذ أي ولكن غير مستقلة. المبحث السادس في الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار. إذا كان اللفظ المستعار اسما جامدا لذات كالبدر إذا استعير للجميل أو اسما جامدا لمعنى كالقتل إذا استعير للضرب الشديد سميت الاستعارة أصلية كقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وكقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وسميت أصلية لعدم بنائها على تشبيه تابع لتشبيه آخر معتبر أولا. يعني استعرت الظلمات للكفر والنور للإيمان. أما إذا قلت مثلا أو من كان ميتا فأحييناه أحييناه، أولا شبه الإيمان بالحياة، ثم اشتق من الحياة أحيا، هذا معنى إيه؟ أنها تابعة، يعني الاستعارة في الأسماء الجامدة سواء كانت زوات أو مصادر، يبقى الاسم الجامد هو اسم الذات والمصدر. الاسم الجامد هو إيه؟ اسم الذات والمصدر، والمشتقات اسم الفاعل واسم المفعول والأفعال والإيه؟ والأفعال. قال إذا كان اللفظ المستعار اسما جامدا لذات كالبدر إذا استعير للجميل، أو اسما جامدا لمعنى كالقتل إذا استعير للضرب الشديد، سميت الاستعارة أصلية. نعم الاسم الجامد هو نعم للمعنى للمعنى اسم ذات يعني. قال وسميت أصلية لعدم بنائها على تشبيه تابع لتشبيه آخر معتبر أولا. وإذا كان اللفظ المستعار فعلا أو اسم فعل أو اسما مشتقا أو حرفا أو اسما مبهما، الأسماء الإشارة والأسماء الموصولة والضمائر، فالاستعارة التصريحية تبعية، يعني المشتق تابع للمصدر. وإذا كان اللفظ المستعار اسما مشتقا أو اسما مبهما دون باقي أنواع التبعية المتقدمة فالاستعارة تبعية مكنية. يعني الاستعارة في الفعل واسم الفعل والحرف تصريحية تبعية، حينما تقول مثلا فأحييناه. أما في اسم الفاعل واسم المفعول وأسماء الإشارة فتكون مكنية تبعية أو تبعية مكنية. الثالث ده قسم من الثاني يخصص يعني نوعين بس من الثاني دول وسميت تبعية لأن جريانها في المشتقات والحروف تابع لجريانها أولا في الجوانب وفي كليات معاني الحروف، تابع للجوانب يعني للمصدر، يعني يشبه الإيمان بالنور في أحيناه بالحياة، وعن اشتقفنا من الحياة أحيا بمعنى آمنة، وفي كليات معاني الحروف أولئك على هدى من ربهم، كليات على الاستعلاء، يبقى شبه تمكن المتقين في الهدى بتمكن الشيء المستعلي على المستعلى، ثم استعار على التي تفيد هذا التمكن للهدى فقال على هدى، هذا معنى كليات الحروف، كليات معاني الحروف، يعني بنعطي بالمعنى الكلي للحرف على تفيد الاستعلاء، يبقى شبهنا التمكن بالاستعلاء بمطلق استعلاء. يعني أنها سميت تبعية لتبعيتها الاستعارة الأخرى لأنها في المشتقات تابعة للمصادر، وفي معاني الحروف تابعة لمتعلق معانيها، إذ معاني الحروف جزئية لا تتصور الاستعارة فيها إلا بواسطة كلي مستقل بالمفهومية ليتأتى كونها مشبها ومشبها به أو محكوما عليها أو بها، نحو ركب فلان كتفي غريمه أي لازمه ملازمة شديدة. وكقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم، أي تمكنوا من الحصول على الهداية التامة. ونحن وصلنا على يا شيخ وصلنا على موضوع المعاني ده معاني حروف جزئية بس يعني كليات معاني حروفة على هدى من أول إيه؟ نوره في معاني الحروف. وسميت تبعية لأن جريانها في المشتقات والحروف تابع لجريانها أولا في الجوانب وفي كليات معاني الحروف، يعني أنها سميت تبعية لتبعيتها لاستعارة أخرى لأنها في المشتقات تابعة للمصادر. يبقى أحيا تابعة لإيه؟ للحياة. وفي معاني الحروف تابعة لمتعلق معانيها، على تابعة للاستعلاء، إذ معاني الحروف جزئية لا تتصور الاستعارة فيها إلا بواسطة كلي مستقل بالمفهومين. قلنا إن المعنى الجزئي المعنى الجزئي لا يتصور الشركة فيه، يعني لا أستعير أحمد لأي إنسان آخر ما دام أحمد هذا لم يتصف بصفات يمكن مشاركة غيره فيه. فكذلك الحرف له معنى جزئي، يعني الحرف له معنى في الكلام الذي جاء فيه فقط، إنما هناك معنى كلي هو في متعلق الحرف. يعني مثلا لو قلت ايه الكتاب على المكتب، يبقى ده معنى جزئي على المكتب فقط، انما المعنى الكلي بقى اللي هو مطلق للاستعلاء. فالمعنى الكلي المعنى الكلي في الحرف ليس هو الحرف انما متعلق الحرف. يبقى المعنى الكلي الذي يمكن ان اشارك فيه غيره ويمكن أن أستعيره هو المتعلق بالحرف، والمعنى الكلي للمشتق هو المصدر. فالاستعارة في المشتق تابعة للمصدر، والاستعارة في الحرف يعني إذا جاء الحرف ودخل على غير ما هو له. واضح؟ يعني الأصل في العلو والعلو المادي، فلان على الأرض أو على السطح مثلا، فلما نقول على هدى تصورنا مطلق الاستعلاء والتمكن، ثم استعرنا على الموضوع للاستعلاء للهدى للتمكن المتقي بالهداية، أي تمكنوا من الحصول على الهداية التامة. ونحو إيه مكتوب عندكم؟ الدكتور ده فين دي بقى؟ دي ده ده مثال يعني. ونحو أذقته لباس الموت. يبقى أذقته مستعارة لألبسته. طبعا ان شاء الله لنا في فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. أذاقها الله لباس الجوع لم يقل ألبسها الله لباس الجوع، مع أنها ستكون استعارة أيضا. فلماذا يعني لماذا جاء بالإذاقة دون البسة؟ معنى ذي؟ نعم؟ معنى ذي طبعا هو عبر عن الجوع بأنه محيط بهم كإحاطة اللباس بلابسه، ثم جاء بأذاقة لتدل على إيه؟ على الإيلام الحسي، إيلام الجوع يعني. الكلام ده سنتكلم عنه في الترشيح والتجريد، يعني حينما نأتي بما يناسب المشبه به. إذا جئت بما يناسب المشبه به تكون الاستعارة مرشحة قوية. فبعد الصلاة إن شاء الله لنا كلام في هذا. أخشى أن يصلنا لخمس هنا فعلا. أنا برضه يعني هذا اللي